أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 20 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الإدارة الأمريكية تحاول تهديدنا وضغطنا بمناسبة جولة وزير الخارجية الأمريكي في جوارنا. قال الناطق إن وزير الخارجية الأمريكي تيلوسون تجول في اليابان وكوريا الجنوبية والصين قبل أيام، حيث اعترف بأن جهود الولايات المتحدة المبذولة في الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية طوال 20 سنة مضت قد باءت بالفشل، وانتهت سياسة أوباما الداعية إلى الصبر الاستراتيجي. ثم تشتق بأن الولايات المتحدة سترد على كوريا الشمالية عسكريا في حال تهديد دولته والطول المتحالف لها. إن تيلوسون يكرر ما كان يثرثر به أوباما من العقوبة حتى يوم مغادرة البيت الأبيض. والمشكلة هي عدم معرفة أوباما وتيلوسون مصدرا بعثنا على أن ننتهج طريق التسلح النووي، ودعانا إلى أن نتقدم اليوم بعنفوان نحو ترسيخ القوات المسلحة النووية. أما قواتنا المسلحة النووية فهي سلاح عمومي عادل يدافع عن الوطن الاشتراكي وحياة شعبنا، وقوة رادعة حربية أكثر أمانة. على الولايات المتحدة أن ترى العالم بصواب. لدينا إرادة وقدرة على الرد على أنواع الحرب التي تريدها الولايات المتحدة. سيعرف الحكام الأمريكيون المنحدرون من أصحاب الأمل أن محاولاتهم لتحويلنا لا تطبق لنا. سيرى العالم قريبا مدى الأهمية التاريخية التي سيأتي بها انتصارنا العظيم الأخير في التجربة على تشغيل المحرك عالي الطاقة في حالة الوقوف.